الصدقات بعضهم بعضا وجاء أمرهم بينهم زور من هذا ولهم أعمال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا إلى صراط مستقيم. تقول وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. صدق الله.